وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا Oh, فقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنهم كانوا قوما عمين.